يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. مع الحديث 16 من احاديث 40 النووية، هو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث يسميه العلماء حديث من جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني أن الله تعالى جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم معاني كثيرة جدا يقولها في كلمة واحدة أو كلمات معدودة، جوامع الكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. يعني أن الله تعالى يوفقه ويوحي إليه أن يقول مجموعة معاني عظيمة وكثيرة جدا في كلمات يسيرة. هذا مما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ لماذا لم يقل له لا تسرق، لا تزني، أقم الصلاة، غض بصرك؟ لماذا قال لا تغضب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أحد يستوصيه يقول له أوصني، كان ينظر إليه فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج هذا الرجل، إما أن الله تعالى يوحي إليه باحتياج هذا الرجل، وإما أن يتفرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يتفرص فيه فيرى أنه رجل عنده حدة، هذا الرجل عنده مثلا تطلع لنظر الحرام، عنده تطلع أنه ما يأكل حرام، تطلع أنه هو مثلا ليس عنده حياء من الله عز وجل، فكان يعطيه الوصية المناسبة له. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل وقال أوصني، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، وصية. فهذه الوصية أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يعلم أنه ممكن يكون له خبايا معاصي، معاصي في الخفاء، معاصي في الخلوات، فقال: استحي من الله كما استحي من رجل من صالح قومك، يعني خلي عندك حياء من الله عز وجل في السر وفي العلم. وهكذا هذا الرجل عندما قال صلى الله أوصني قال: لا تغضب. كلمة واحدة، كلمة وحرف، لا تغضب. حتى في الرواية الأخرى فكرر مرارا قال: أوصني، قال: تغضب، قال: أوصني، قال: تغضب، يعني زدني، قال: تغضب. لماذا؟ إن في الحقيقة الغضب شعلة من نار، جمرة من نار يوقدها الشيطان في قلب ابن آدم، في قلب ابن آدم. عشان كده أخوانا الغضب ده ينقسم لقسمين: غضب محمود وغضب مذموم. عايزين نعرف إحنا غضبنا بنغضب غضب محمود ممدوح نؤجر عليه، أم غضب نأثم عليه ومذموم؟ فالغضب ينقسم لقسمين: القسم الأول الغضب المحمود، الغضب الذي يمدح الإنسان عليه، الغضب الذي يؤجر الإنسان عليه، وهو الغضب الذي يغضبه الإنسان إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، يغضب لله سبحانه وتعالى، ليس لنفسه، إنما يغضب لله تبارك وتعالى. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كريم الله عز وجل عندما قال الله له وذهب إلى ميقات ربه 40 يوما، ترك قومه 40 يوما مع أخيه هارون عليه الصلاة والسلام، فلما عاد نبي الله موسى وقد أوحى الله إليه التوراة وكتبها الله له بيده، انظر الله عز وجل كتب الألواح لموسى بيده سبحانه وتعالى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله التوراة بيده لموسى صلى الله عليه وسلم كتابة تليق به تبارك وتعالى كما ينبغي جل وعظيم سلطانه، فلما أخذها موسى صلى الله عليه وسلم وأخذ التوراة بعد 40 يوما أتى إلى قومه وجدهم قد عبدوا العجل، عبدوا العجل. وأتى إلى أخيه هارون وقال يا ابن أم، قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، من اللي حصل؟ أترك القوم 40 يوما على التوحيد، أرجع أجدهم عبدوا العجل. فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فالآية الأخرى قال ماذا؟ ولما رجع موسى إلى قومه إيه؟ غضبان أسفا، غضبان أسفا، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يا سبحان الله، شفت الغضب كان في سيدنا موسى؟ الغضب اللي سيدنا موسى كان فيه كان جعله يلقي الألواح اللي جاي فيها مباشرة من عند الله، مكتوب فيها التوراة، ألقاها على الأرض من غضبه. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال له كيف تجعل بني إسرائيل يعبدوا الأصنام، يعبدوا العجل؟ فألقى الألواح. طيب سيدنا موسى غضب هذا لله أم لنفسه؟ لله عز وجل. طب ليه غضبوا لله تبارك وتعالى؟ إيه اللي حصل خليه يغضب لله تبارك وتعالى؟ وجد قومه عبدوا العجل، عبدوا العجل، أتوا بحلي نسائهم ذهب وصنعوا منه عجلا يعبدوه، له خوار، خوار ده عجل من معدن، الهواء يدخل من فمه يخرج من ضبره، يكون له صوت خوار، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، اتخذوه وكانوا ظالمين، كفروا بالله تبارك وتعالى عندما اتخذوا العجل وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فسيدنا موسى غضب لأن حرمات الله تعالى انتهكت، عبد غير الله تبارك وتعالى. كذلك الإنسان عندما يرى شيئا يغضب الله يجب أن يغضب لله سبحانه وتعالى. لذلك في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده، ما ضرب أحدا بيده ولا رأيته غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله تعالى. فإذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، يغضب على طول، أول ما يرى حرمات الله تعالى انتهكت يغضب لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم يتخاصمون في القدر، يعني الناس تتكلم هذا في القدر، يعني هل إحنا بنعمل أعمالنا دي مكتوبة ولا مش مكتوبة، نحاسب عليها ولا نحاسب عليها، يتخاصمون في القدر. قال عبد الله بن عمرو فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا غضبا احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، حب الرمان الأحمر ده لما تفقأ بيعمل كده لون أحمر. قال فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ليه؟ وجدهم يتخاصمون في أمر فرغ الله تعالى منه، كتب مقدر كل شيء، وكتب الله أن الجنة وأن النار، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا غضب لله تبارك وتعالى، هذا الغضب يمدح الإنسان عليه، يجرى الإنسان عليه. إذا رأيت أحد يعصي الله تغضب، تغضب لله عز وجل. والله يا أخوانا هذه حاسية ينبغي أن تقيس بها إيمانك. إذا رأيت أحدا لا يصلي، إذن بيأذن هو قاعد على القهوة بيشرب شيشة، إذا رأيت رجل مع امرأة على الكورنيش ولا بيسلم عليها ولا بيقبلها، شفت واحد بيشرب حشيش، شفت واحد بيسيب الدين، شفت امرأة متبرجة، شفت إنسان عاصي لله عز وجل، يكون عندك غضب لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إشفاق عليه إن هو تنصحه لله تبارك وتعالى بحيث إن هو يتقي الله عز وجل ويعود إلى رشده. فالغضب ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. ده النوع الأول اللي هو الغضب المحمود الممدوح صاحبه. النوع الثاني غضب مذموم، الإنسان يغضب عجب حمية علشان قومه غضبوا هو غضب، عشان هو عيلته غضبت هو غضب، عشان مش عارف فلان بيتعارك هو تعارك وخلاص، يغضب لغير الله تبارك وتعالى، يعني يغضب لمن يغضب له سواء كان ظالم أو مظلوم. هذا لا ينبغي، هذا غضب مذموم. بل ينبغي عليك أنك إذا رأيت أحدا يريد أن تغضب له انظر هل هذا الذي تغضب له غضبه هذا أو غضبك له يرضي الله أم لا؟ فمش أي حد النهاردة يستغضبك تغضب ويتعارك معاه ثم تذهب يعني تضرب من يضرب وتشاجر مع من تشاجر دون أي سبب. فالغضب المذموم الغضب حمية وعجب وانحياز بلا دليل، هذا كله مذموم. فالغضب المحمود أن تغضب لله تبارك وتعالى. طيب الغضب ده يا أخوانا ممكن الإنسان لما يغضب ممكن يخرج منه أشياء حرام كتير، ممكن يضرب، ممكن يقتل، ممكن يطلق، ممكن يكسر، ممكن يخرب مال، يلقي شيء في النار في الماء، مش عارف يكسر ايه، يلقي الطعام، يشتم امرأته، يخرجها من البيت، يسب أولاده، يشق الجيب، يلطم الخد، يخمش وجهه، يقلع شعره، المرأة كذلك. الحاجات دي كلها مذمومة، علاجها ايه؟ في اخواننا علاج الغضب، سن لما يغضب اذا كان غضبه لغير الله علاجه كالآتي: اذا غضبت فلتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان هو الذي يدعو الانسان للغضب، لان الغضب ده اذا كان لغير الله عز وجل من الشيطان. لذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا غضب حتى انتفخت اوداجه، اوداجه يعني العروق التي في رقبته انتفخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب اليه رجل وقال له: قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رسول الله يقول لك قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: ابي جنون؟ لم يرضى ان يقوله. قال: ابي جنون؟ هو انا مجنون يعني؟ بتحصل على فكره بعض الناس، قل له يا عم استهدى بالله، يقول لك يا عم روح انت مش عارف ايه، هتعمل لي فيها شيخ، يا عم اذكر الله، يقول لك يا عم مش عارف استهدى بالله الشيطان الرجيم، هو انا مجنون؟ يا عم هدي نفسك، هو انا اهبل؟ طب ما تاخذ نصيحه الناس واقبل النصيحه. فاذا قال اعوذ من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. الامر الثاني من علاج الغضب ان انت تغير الحياه اللي انت عليه. لو انت قائم اجلس، لو غضبت وانت جالس اضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم وكان قائما فليجلس، فان كان جالسا فليضطجع. طب ليه يجلس ويضطجع؟ ان حركه الغاضب وهو جالس ابطا من القائم، وحركه الغاضب وهو مضطجع ابطا من الجالس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الانسان وهو الغاضب ان هو يكون في حاله حركته ابطا حتى لا يحدث منه اشياء، يخرب، يضرب، يكسر، يطلق، يفعل، فليهدأ. الامر الثالث من العلاج الوضوء، من انجع وانجح العلاجات للغضب انك تتوضا، ان انت تتوضا. تتوضا ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا غضب احدكم فليتوضا، فان الشيطان خلق من ايه؟ من نار، والماء يطفئ النار. بس للاسف الشديد ممكن تجد كتير جدا من الناس النهارده لما يغضب يقول لك لسه راح اتوضا، لسه مش عارف ايه. ما هو انت وقت اتوضيت مجرد بس ذهابك للوضوء وافعالك للوضوء انت هديت، هديت كده امر هدى عندك. فاذا غضب الانسان من السنه ان هو ايه؟ ان هو يتوضا. العلاج الرابع من علاجات الغضب انك تسكت. يعني بعض الناس مثلا ممكن يدخل مشاجرة مع ناس ويجد واحد غضبان ومش عارف بيشتم وبيزعق ويرفع صوته، يقول له يا عم اسكت اسكت. او لو سكت علاج من علاج الغضب انه يسكت، ما يكونش عنده انفعال. الانفعال ده ممكن يدخله في اشياء خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، واذا غضب احدكم فليسكت. إذا رحتكم فليه؟ فليسكت. ليه؟ لأن الإنسان ما يكون داخل مشاجرة كلامية هيقول كلمة أنا هقول اثنين، هيقول كلمتين هقول أربعة، هيطلع لفظ هتكلم، هيحمر وشه هغضب وهزعل واتكلم واشتم واسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليسكت. اسكت. السكوت مش ضعف. بعض الناس يقول إن السكوت ده هو أنا ما أعرفش أخد حقي بإيدي يعني ولا بلساني، لو كلمني كلمة أكلمه عشرة. طب وليه؟ عشان ايه؟ هذا كله سيئات. سيئات الحلم إذا غضب أحدكم فليسكت. هو الغضب مش ضعف والله العظيم، الغضب ده حكمة، توفيق من الله تبارك وتعالى. عشان كده رؤيا أن علي بن الحسين، علي بن الحسين رحمة الله تعالى عليه، كان له جارية، فلما جاءت بالوضوء وتصب عليه الوضوء، الوضوء ده اللي هو الماء يعني، في إبريق، فلما توضأ وتهيأ للصلاة وقع الإبريق من يدها على رأسه فشقه، هو جالس وهي طبعا واقفة صب عليه، وقع الإبريق من يدها على رأسه فشقه مليان مية فجرح رأسه. قالوا فرفع رأسه إليها فقالت الجارية والكاظمين الغيظ، بدلته هي بالآية والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. برضو كانت جواري فيها إيه؟ فيها فقه برضو، هات بالك، استطاعت إن هي تعتق نفسها بآية من آيات الله تبارك وتعالى. فده اسمه يا أخوانا حلم، وسكت ما رضاش يتكلم، نظر إليها بدأت هي بالكلام، وقوف عند كلام حدود الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يكون غاضب يسكت، لو سكت يهدأ الأمور، الأمور تهدأ. ثم من علاج الغضب إن أنت تستشعر الأجر المترتب على الكظم الغيظ، إنك تعالج غضبك ده تستشعر الأجر المترتب عليه. طيب إيه الأجر المترتب عليه؟ يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تخيل كده، ربنا يقول ياتي بك يوم القيامه ويقول لك اختار الحور العين اللي انت عايزها. الحور العين يا اخوانا، الحور الحور هو ما كان بياض العين في سواده، ده اسمه الحور مش العور. الحور بالحاء هو شده بياض العين مع سوادها، دي اجمل على فكره انواع العيون، مش الخضرة، مش عيون خضراء، أجمل أنواع العيون في النساء السواد مع البياض الحور. أما العين اللي هي واسعة العين، فنساء الجنة الحور العين كده حوراء عين، عينها واسعة، يخير الله تعالى من الحور العين ما شاء. فما تشعر أنت أجر كظم الغيظ تكظم غيظك. برضو كذلك أخوانا من علاج الغضب إنك تستشعر منظرك وسوء عاقبة الغضب. قال أحد السلف فلينظر الغاضب إلى منظره في المرآة إذا غضب. تعرف لو واحد كده صورك وانت بغضبان كده، لما تشوف انت بعد كده الفيديو تزعى من نفسك، تقول يا ده أنا كنت إنسان وحش جدا، أنا ده، أنا اللي بعمل ده، أنا اللي سبيت، أنا اشتري، أنا ضربت، أنا اللي كسرت، أنا اللي خبطت، أنا اللي كان وشي أحمر كده، ده كان منظري وحش جدا، منظري يعني مقزز جدا. إنك تنظر لمنظرك أثناء الغضب. فعلا الإنسان لما يكون غاضب ينتفخ أوداجه، يحمر وجهه، ومنظره يكون بشع جدا. عشان كده أخوانا هم من الشيطان، الغضب من الشيطان. فالإنسان عندما يتفكر في سوء عاقبة الغضب ومنظره أثناء الغضب يكظم غيظه ويحلم لله تبارك وتعالى. فدي بعض الأمور لعلاج الغضب. وكما بينا الغضب إذا كان لله تبارك وتعالى هذا من أعظم ما يكون، أما إذا كان من أجل حمية أو عصبية أو أمور تافهة فهذا يذم عليه الإنسان.